50 languages. 82. 82. الماضي 2. Passat 2. هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Havies de trucar a una ambulància? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Havies de trucar al metge? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Havies de trucar a la policia? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Té el número de telèfon? Fa no res el tenia. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Té l'adreça? Fa no res la tenia. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Té el pla de la ciutat? Fa no res el tenia. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Va venir a l'hora? No va poder venir a l'hora. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Que va trobar el camí? No va poder trobar el camí. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. T'entenia? No em podia entendre. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Per què no vas poder arribar a l'hora? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Per què no vas poder trobar el camí? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Per què no el podies entendre? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. No vaig poder arribar a l'hora perquè no anaven els autobusos. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. No vaig poder trobar el camí perquè no tenia un pla de la ciutat. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. No el podia entendre perquè la música estava molt alta. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Vaig haver de prendre un taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Vaig haver de comprar un pla de la ciutat. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Vaig haver de pagar la ràdio.